حفظكم الله تذكر الحقيقة في سؤالها الثاني يا شيخ، وتقول بأن لها ولد خاتم للقرآن الكريم، ويريد أن يسجل هذا القرآن على أشرطة ويوزعه على الناس. هل يدخل هذا في باب الرياء، وهل يجوز له ذلك؟ لا يفعل هذا، لأن هذا من باب الإعجاب بالنفس، وأظن أن فيه قراء قراءتهم جيدة، فإذا كان يرغب أن الناس يستمعون إلى كلام الله فليسجل لهؤلاء ويوزع. طيب حكرا. وأما أن يسجل لنفسه ويوزعه فأخشى أن يدخل ذلك في الإعجاب بالنفس. نعم أحسن الله إليكم.